ياه على سحرها يطول الفايقين في صدف سعرها يسوى بالملايين. البشر يختفوا واللي جوه العين أحلى واحدة شافتها عيوني ملكة الحلوين. عمري في يوم ما تخيلها حلوة لدرجة مين يستحملها أحلى بالأدلة يمكن من ميت سندريلا يا حسن حظه اللي قابلها. قالوا السكة صعبة مش هتطولها هما يقولوا عادي وانا هوصلها واللي زاد وغطى قلبي حس بنار وشطة ده ما فيش ولا في نص جمالها. كم خطوة والجنة هي جنة.